Thank you.

الخزيري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا يراها الا الفأر، الا ترونها اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت؟ قال ابو هريره رضي الله عنه: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم. قال: ذلك ما راى. قال: قلت اه. قال: قلت اقرا التوراه. قال الاسعاف في روايته: لا ندري ما فعلت. يعني هذا قبل ان يتبين له ان المنسوخ لا نسل له ولا عقب له ولا يعيش اكثر من ثلاثه ايام، والا فقد جاء الحديث هكذا. فان هذا قبل ان يتبين له ذلك قال: بني إسرائيل موجودة ولا زالت قائمة. وبه إليه قال: وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الفأرة مس، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأنزلت علي التوراة. يعني نعم سمعته. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلتقى المؤمن من بحر واحد مرتين. هذا مثل ثقب واحد مرتين، يعني معنى ذلك يدل على ان المؤمن فطن، لا بد ان يكون فطن حذر. اذا اصيب في مكان فلا يعود ذلك المكان ابدا، لانه صار مره ثانيه. يعني اذا اصيب في مكان، يعني او وقع في معصيه في مكان، فلا يدور حول ذلك المكان مرة ثانية. يعني لماذا؟ لأنه صاب مرة ثانية الشيطان يغريه ويسول له، هذا هو السبب. هذا الحاصل أن من دعم المؤمن ومن حسب المؤمن أن يكون حذرا متيقظا، يعني لا ينخدع بكل شيء. نعم. شأنه كله خير، شأنه كله صلاح، وشأنه كله فيما لمصلحته في الدنيا والآخرة. نعم. وفيه باب النهي عن المن إذا كان فيه إكراه، وقيل منه فتنة على الممنوع. ومسألة المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من حرم رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا مزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. يعني من الأدب أن لا يجزم إنسان للإنسان بالخيرية وما إلى ذلك، هذا ممنوع لأن هذا غير. فيقول إذا رجل مدح عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقال: أطعت عنق صاحبك، أطعته لأنك حملته على العجب والرياء والسمعة. فإذا كان الإنسان يعلم من إنسان خيرا فليقول: أحسبه كذا وكذا، الله حسبه، ولا أزكي على الله أحدا. هذا هو غاية ما هنالك، ولا ينبغي لشخص أن يقول إلا فلان من أهل الجنة من أهل الخير بالجزم، وإنما يقول: أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. نعم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواه قال حدثنا محمد بن جعفر حضر وحدثنا أبو بكر بن نافع قال أخبرنا منذر قال شعبة حدثنا عن خالد بن الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا فخاف لا محالة فليقل: أحسب فلانا، إن كان يرى أنه كذلك ولا مزكي على الله أحدا. وبه إليه قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن صوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما. فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وبه إليه قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في المدحه فقال: لقد أهلكتم أو قال: قطعتم ظهر الرجل. يقول: أهلكتم أو قال: قطعتم ظهر الرجل، لأن هذا مجاوزة مبالغة في المدح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي وذخنة بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حميد عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل بغداد رضي الله عنه يحكي عليه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحكي بوجوه مدعين التراب. هذا هو جزاؤه، جزاؤه إذا قام يمدح ويطريه: قم وخذ حفنة من التراب وألقمه بفيه حتى يسقط. هذا هو جزاؤه. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وكفر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد رضي الله عنه فجد على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحتو في وجهه العصبة فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنه؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحتوا في وجوههم التراب. هكذا جزاؤهم التراب. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه محمد بن